أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتبعت هجرة المسلمين إلى المدينة، وكان الغالب عليهم أن هم بيهجروا في صورة مجموعات، وعلى رأس كل مجموعة قائد، وكانت كل مجموعة بتنزل في المدينة في بيت واحد مع بعض. والأول مرة بعد تجربة الحبشة المسلمين يلاقوا نفسهم في شكل تجمعات موزعة في أنحاء المدينة، وعايشين بين إخوانهم من أهل المدينة، عايشين حياة إسلامية كاملة، بيمارسوا شعائرهم اليومية في العلن وجماعة مش فرادة. لأول مرة يحسوا بحرية العقيدة في مجتمع إسلامي حي متفاعل. امتحان حقيقي، معادلة أطرافها بتلتقي على أرض الواقع. يا ترى النتيجة هتكون إيه؟ النتيجة برهان ساطع على عظمة هذا الدين في نفوس هذه الأمة. في تفاعل يومي في المجتمع بين المهاجرين والأنصار، وما فيش أي خلافات، ما فيش أي مشاكل. في المجتمع اللي طول عمره كان عايش في حروب وخلافات، النهاردة ما فيش مشاكل، ويبرز لنا يعني جانب عجيب جدا، جانب البذل والعطاء بشكل لم يحدث في التاريخ أبدا. وهذا الجانب، جانب البذل والعطاء، يعني يبقى ظاهرة يعني احنا بحاجة إلى الإشارة ليها في كل وقت. فقبل البذل والتضحية في النفوس نلاقي البذل والتضحية في المال. احنا النهاردة في عالمنا المعاصر في اي رحلة سفر كام يوم بتتكشف النفوس والعيوب والحزازيات والظنون. اتفرج على المسلمين في الحج مثلا، واتفرج في المدينة على مجتمع لسه بيتبني، والنبي صلى الله عليه وسلم لسه ما وصلش المدينة، ومع ذلك تفتح بيوت الأنصار للمهاجرين، ومش على مستوى فردي بس، على مستوى جماعي. كانوا بينزلوا في البيت الواحد مجموعة ممكن يوصلوا لعشرين واحد، ضيوف بل أصحاب بيت، ومش يوم ولا يومين بل شهور عديدة. والمعايشة اليومية مستمرة، والأنصار يبذلون المال والحب والخدمة لإخوانهم المهاجرين. احنا مجتمع، احنا قدام مجتمع بلغ الذروة في التلاحم والانصهار، لدرجة ان المهاجرين ما كانوش بسهولة يقدروا يختاروا بيت من الانصار ينزلوا فيه. مش لانهم مش لاقين، لا، لان الانصار بيتخانقوا عليهم، بيتنافسوا مين اللي يستضيفهم، لدرجة انهم ما لقوش حل غير القرعة. ولما نتكلم عن البذل والعطاء نحتار، ما تبقاش عارف تتكلم على مين الاول، تتكلم على المهاجرين ولا الانصار. حتى المهاجرين بذلوا، بل كانوا هم القدوة للأنصار في البذل والعطاء. المهاجرين أساسا ما كانوش فقراء، بل كانوا يملكون المال ويملكون الدار، وتركوا ذلك كله ابتغاء مرضات الله، بذلوه كله لطاعة الله عز وجل. وشفنا عمر بن الخطاب وهو بيعرض نص ماله على أخوه في الله عياش، يتخلى عن نصف ماله عشان يحمي أخوه من أنه يقع في إيدين المشركين. ولاقي صهيب الرومي لما يتحط في امتحان أنه يختار بين الإسلام والمال، يختار دينه ويهاجر. قريش قالوا له جيت لنا صعلوك، ما حلتكش حاجة وبقيت غني عندنا، ما تجرت في البلد عندنا، فكرنا نسيبك تمشي كده بفلوسنا. قال لهم خدوا الفلوس كلها، ضحى بماله كله في سبيل أنه يكون فرد من أفراد المجتمع الإسلامي في المدينة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبلغه به جبريل عليه السلام. وتخيل شعور النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل الأمين يبلغه بموقف صهيب، تربية النبي. تخيل فرحة النبي وهو يرى ثمار تربيته اللي غرسها في القلوب، يراها أفعالا على أرض الواقع وثباتا في الامتحانات الصعبة. لذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا صهيب. وغيرها وغيرها من المواقف. المهجرين أساسا مش كان لهم بيوت في مكة أخذوها معهم؟ طبعا لا، راحت فين؟ المشركين استولوا عليها، أخذوها وضع يد. هؤلاء من قال الله فيهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه التضحية وهذا الإيثار من المهاجرين اللي شايفين ناس رموا الدنيا ورا ظهورهم وجاءوا رغبة في أن يشاركوا معهم في بناء هذا المجتمع الإسلامي. الأنصار اللي شايفين الناس دول المهاجرين الأنصار رضوان الله عليهم قبلوا ده بحب أكتر وتضحية أكتر وبذل أكتر، لدرجة أنهم بقوا يتنافسوا على استضافة المهاجرين. ومش بس استضافتهم، بل يعني الأمر تخطى ده بكتير. فنلاقي سعد بن الربيع من الأنصار يعرض على أخيه من المهاجرين عبد الرحمن بن عوف نصف ماله وإحدى زوجتيه يطلقها ليتزوجها عبد الرحمن. فماذا يكون رد عبد الرحمن؟ يقول له: بارك الله لك في مالك وزوجك، ولكن دلني على السوق. محدش من المهاجرين أخذ درهم واحد من أموال الأنصار اللي عرضوها عليهم. احنا نعرف ان الانصار عرضوا كل شيء على المهاجرين، ولكن ناس كتير ما تعرفش المهاجرين ما رضوش ياخدوا حاجه. زي ما الانصار كانوا قمه في الكرم والبذل والعطاء، المهاجرين كانوا قمه في العفه. الناس دي جايه تبني، مش جايه تكون عبء ولا عالة على حد. دلني على السوق يا سعد، دلني، عرفني السوق فين وانا هشتغل وتاجر وابتغي رزقي. ويعمل عبد الرحمن في السوق ويتاجر ويفتح الله عليه ويتزوج بعد عدة أيام. سبحان الله، يعني مجتمع مفعم بالإيجابية، كل فرد فيه بيحاول يكون فعال ومؤثر ومنتج، ولكن مش على حساب الدعوة والهجرة والجهاد. الناس بتشتغل وبتتحرك في الحياة، بس الحياة ما بتاخدهمش، الأولويات عندهم واضحة. الناس بتشتغل ولكنهم في نفس الوقت كل واحد فيهم بيتمنى من أعماقه أنه يبذل لأخيه ويؤثر أخاه على نفسه وبيته وماله. ومن الجيل ده ناس خرجوا من الدنيا وما ذاقوا لها طعما، لأنهم وهبوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى ولقوا ربهم شهداء قبل أن تفتح الدنيا على المسلمين. يعني يحكي لنا خباب بن الأرت رضي الله عنه ويقول: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، ووجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة، كنا إذا غطينا به رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرجت رأسه. نقطة أخرى وملمح عجيب نلمحه في المدينة، ناس قليلين أو يعرفوا إن مش بس المسلمين من أهل المدينة هم اللي كانوا بيتسابقوا وبيتنافسوا على إكرام المسلمين، بل المشركين أيضا، بل يعني من المشركين من أراد الخروج للقتال مع المسلمين في بدر. قالوا: نكره أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم، مش هين علينا أهلنا يواجهوا أعدائهم لوحدهم، لازم نقف جنبهم حتى وإن لم نكن مسلمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفض أن يعني أن يشارك في القتال إلا مسلم، لأن المعركة دي معركة عقيدة، مش معركة جاهلية، مش معركة على أرض ولا زعامة ولا ولا ولا ولا، ما ينفعش تقاتل فيها إلا إذا كنت صاحب عقيدة. للدرجة دي الإسلام أصبح أمر واقع في يثرب، لدرجة إن غير المسلمين تكيفوا مع هذا الواقع وانسجموا معه. والعجيب إن ده حصل قبل حتى أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قدر يقلب كيان المجتمع بالشكل ده ويبنيه من جديد وهو لسه في مكة، اللي قدر يغير المجتمع ده هم حواري الإسلام، النقباء الاثنى عشر الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية. يعني تجربة عجيبة، تجربة بناء مجتمع إسلامي جديد على أنقاض مجتمع جاهلي قديم، من غير ما تقوم بين الناس أي مشاكل أو منازعات من اللي بتحصل في أي مجتمع جديد. يعني إحنا شايفين النهاردة مثلا في الدول اللي قامت فيها ثورات، شايفين في مصر عندنا مثلا، أنت بتبني يعني بتسقط نظام وبتبني مجتمع جديد، دنيا جديدة خالص. شايفين كم النزاعات والمشاكل اللي بين الناس، الكلام ده كله ما حصلش في المدينة. اللي بيحصل في أي مجتمع، يعني المشاكل اللي بتحصل في أي مجتمع بيتبنى من جديد. كانت روح الإسلام العالية هي اللي بتحكم المجتمع ده، فاختفت تماما أي صراعات جاهلية قديمة زي اللي كانت موجودة بين الأوس والخزرج، اختفت كأنها لم تكن. ده من ناحية الأنصار. أما من ناحية المجتمع كله أنصارا ومهاجرين، فتعجب للانسجام والالتحام اللي حاصل بين يعني شقي المجتمع بالشكل ده، برضو بدون أي مشاكل أو نزاعات أو صراعات. كل ده ليه؟ بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى مواساة الأصحاب، ووفى الأنصار ببيعتهم بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش أنه هيهاجر للمدينة أساسا. إلى هذه اللحظة احتمال بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان وارد، وبالرغم من كده يوفي الأنصار بالعهد. أيما وفاء! ملمح آخر أعجب وأعجب في مجتمع المدينة، ذوبان العصبيات الجاهلية تماما، لدرجة أن المسلمين يكون إمامهم سالم مولى أبي حذيفة، مولى رضي الله عنه كان عبدا وأعتقه سيده، وتبناه المجتمع اللي فيه علية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وسادة العرب من الأوس والخزرج، تبنوه وخلوه إمام لهم، يقوده هذا المجتمع، يقوده ويأمه سالم مولى أبي حذيفة، لأنه أحفظ الناس للقرآن. مجتمع الكرامة العليا فيه لقارئ القرآن وحامل القرآن، مجتمع حامل القرآن فيه هو نفسه حامل اللواء في الحرب، مش زي النهاردة اللي يحمل القرآن ملوش أي علاقة بالدنيا أساسا. مجتمع الصحابة اللي كانت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أغلى ما في الوجود، فكانت حياتهم امتدادا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لحظات بسيطة يتربوا فيها على يد النبي صلى الله عليه وسلم هي الزاد اللي بيعيشوا عليه مدى الحياة. وبالرغم من كده لما اقتضى أمر الدعوة أن يفارقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، محدش اتأخر منهم، حتى أبو بكر الصديق نفسه كان من أوائل من أعدوا نفسهم للهجرة، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالانتظار. هو وعلي بن أبي طالب هجروا جميعا، وانتقل المجتمع الإسلامي كله إلى المدينة منتظرا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن ولادة الدولة الجديدة. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك.